وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأما الطائفة الأخرى التي ضلت سواء السبيل فطائفة قابلت الشر بالشر والبدعة بالبدعة والكذب بالكذب والقبح بالقبح، وهم طائفة النواصب الذين نصبوا العداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فأظهروا الفرح والسرور وجعلوه عيدا، وجعلوا يوسعون على أنفسهم في الماكل والمشارب، وجعلوا يأكلون بعض المأكولات كالحبوب من الفول والحمص وهكذا البيض، وربما تزين بعضهم كما كان يصنع اليهود يتزينون بالاكتحال وبالحناء وبالاغتسال، فكل ذلك موروث عن اليهود وموروث عن النواصب عباد الله. إنما كان يصنعه كثير من الناس في هذه البلاد من الإكثار من الأكل من هذه الأشياء وادخار لحوم الأضاحي حتى تؤكل في أول هذا الشهر أو في يوم عاشوراء، فإن هذا من البدع، من بدع النواصب الذين كانوا يظهرون الفرح والسرور. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى رضي الله عنه، وأصل الحديث بالصحيحين، قال: كان أهل خيبر يتخذون يوم عاشوراء يوم عيد، كانوا يتخذونه يوم عيد، وكانوا يلبسون نساءهم حليهم مشاراتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فصوموا أنتم. تأمل أيها المسلم وقف عند هذا الحديث، كان اليهود يتخذونه عيدا يظهرون الفرح والسرور، فلم يشرع لنا إلا صيامه، بل جاء عند النسائي وابن حبان: فخالفوهم فصوموا. فإياكم أن تتشبهوا باليهود بأكل أكلات مخصصة كالفول والبيض أو أكل لحم العيد مخصصا في هذه الأيام، فإن هذا فيه تشبه باليهود الذين نهينا عن التشبه بهم، وفيه تشبه بالنواصب الذين ناصبوا العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ولربما يحتج بعض الناس أنني لم أقصد التشبه بالنواصب، أقول لك أيها المسلم اعلم أنه ما ورث هذا الابتداع إلا عن النواصب الذين ناصبوا العداء لبيت النبوة. فإياكم معاشر المسلمين والإحداث في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم أن ترددوا المقولة القالة الكاذبة المخالفة لشرع الله، أن كل بدعة حسنة فليس في دين الله بدعة حسنة، إنما البدع كلها سيئة، بنص قول نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ومعلوم عند العرب أن لفظ كل يعم، وليس هناك مخصص يخصص هذا العموم، فيبقى الأمر على أن الابتداع المصطلح عليه عند العلماء مذموم وقبيح أيا كان فاعله وأيا كانت نيته. فاحذر أيها المسلم من الابتداع في الدين، وسابق إلى طاعة الله، وسارع إلى طاعة الله. وذكر فإن الذكرى تنفع